سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رضيت بالله ربا ورضيت بالإسلام دين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رضيت ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حبيب الله وأشرف المرسلين سبحان الله وبحمده سبحان الله العزيز رضيت بالله ربا ورضيت بالإسلام دين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رضيت بالله ربا ورضيت بالإسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حبيب الله وأشرف المرسلين ومحمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حبيب الله نبيا ورسولا حبيب الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رضيت بالله ربا ورضيت بالإسلام دين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رضيت بالله ربا ورضيت بالإسلام دين سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله